صلى الله عليكم. إذا أراد المتمتع أن يعدل عن حجه بعد حله من عمرة التمتع فهل يجوز له ذلك؟ يجوز له ذلك، إلا أن تغيير الإرادة السليمة الصحيحة بدون عذر شرعي غير حسن. إذا هم بالحسنة وبدأ في طريقها لا يجمل منه أن يتركها، لكن إذا تركها لأمر رأى أنه يحتم عليها الترك ولم يكن تلبس بها ودخل بها فلا حرج، ما دام أن العمرة السابقة للحج قد انتهت أعمالها وتحلل فلا حرج عليه إن شاء الله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.